يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، ولك أن تضبطها كما نهي، كما نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باعتبار النسخة المطبوعة، كما نهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، يعني الصلاة في أوقات النهي، معلومة المسألة فقهيا، لما في ذلك من المفسدة الراجحة، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك، لما في ذلك من المفسدة الراجحة. الأصل يقول وهي، صحيح، وهو ما هو أول، ما دام أنه قال وهو لابد أن أول، وهو أي هذا المذكور، أي هذا المذكور، ولو كان ثم نسختان ما في إشكال تقول وهي، والأصل وهي، لكن قال وهو، إذا لابد من التأويل، لابد من التأويل، والتأويل تأويل كلام العالم أولى من التخطئة، والحمل على قول مرجوح أولى من التخطئة، يعني يقول لحن مثلا، تخطئة يقول لحن، أخطأ كلام ما يحسن، هذا مع العلماء، ما كل مذهب ودب مع العلماء، فتقول هذا مذهب على مذهب الكوفيين، ومذهب الكوفيين في الجملة عند النحاة مرجوح، عند تحمله على قول مرجوح لا إشكال فيه، من أجل أن يبقى ماذا؟ اتزان على أقواله العلمي. على كل، وهو الأصل وهي، لما قال وهو أي المذكور، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك، إلى الشرك، وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات، ليس فيه مصلحة راجحة، يعني الشارع منع ماذا؟ من التنفل المطلق، وسيستثني ماذا؟ ذوات الأسباب، وإنما يتكلم عن النفل المطلق غير المقيد، غير المقيد، حينئذ ليس فيه مصلحة، فإذا صلى في أوقات النهي فقد شابه المشركين بكونهم يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهذه مفسدة، حينئذ إذا كانت الصلاة ستفضي إلى الوقوع في هذه المشابهة منع من الصلاة. هذا المثال لي لهذه القاعدة، الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، صلى نفلا مطلقا تطوعا مطلقا في وقت نهي، نقول هذا الفعل يفضي إلى الوقوع في المشابهة، إلى المشابهة، مشابهة المشركين، حينئذ يمنع منه، يمنع منه، وهذا باعتبار التعليل ذكر رحمه الله تعالى، وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات، ما دام أنه يمكن أن يحصل العبد ما يتعلق بالزيادة، زيادة العمل الصالح والإيمان ونحو ذلك في غير هذا الوقت، حينئذ ماذا؟ صارت المصلحة مرجوحة في وقت النهي، وفي غيرها صارت ماذا؟ مصلحة راجحة، فينهى عن هذه الصلاة. هذا تقرير منه رحمه تعالى باعتبار التعليل، النظر إلى المقاصد. قال ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب، ولهذا ما هو المشار إليه؟ ولهذا، نعم، باعتبار المقاصد، باعتبار المقاصد، لكن الظاهر أنه ليس لهذا تنازع العلماء، وإنما تنازع العلماء لتعارض النصوص، وفرق بين أمرين، أن يقال في المسألة نص وتعارض نص مع نص، لأن الأصل في اعتبار النصوص هو الوقوف مع الظاهر لا فلسفة المقاصد، هذا الأصل، وإنما ينظر إلى المقاصد ونحوها إذا جاءت العلة منصوصة أو مستنبطة، أو مستنبطة، المستنبطة قد تكون حينئذ ماذا؟ مجمعا عليها، وقد يكون مختلفا فيها. على كل، هنا الاختلاف اختلاف العلم باعتبار تعارض النصوص، جاء نص بالأمر بالصلاة مطلقا لكل من دخل المسجد ما يسمى بتحية المسجد، وجاء نهي مطلق عن الصلاة في هذه الأوقات، حينئذ هذه الصلاة منهي عنها مأمور بها. فنظر ابن تيمية كغيره على قلة إلى مسألة المقاصد نحو ذلك، فأخرج ذوات الأسباب، وبقي النص حينئذ فيما سوى ذلك. ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب، يعني الصلاة التي تكون بسبب مرتبة على كدخول المسجد ونحو ذلك، فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات، أوقات النهي، يعني جوزها ولم يجعلها من المنهي عنها، وهو أظهر قولي العلماء، يعني هو الراجح عنده رحمه الله تعالى. وعلل ذلك، لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وهنا قامت مصلحة راجحة تفوت بفوات الصلاة، وهي دخوله المسجد مثلا أو للاستخارة أو نحو ذلك. لو خرج الوقت فاتت المصلحة. إذا تعارض عندنا أمران، هذا الوقت نهي عن الصلاة فيه من أجل الذريعة لكونه يفضي إلى الوقوع في المفسدة، حينئذ عارضته مصلحة راجحة فقدمت، فصارت المفسدة حينئذ ماذا؟ مرجوحة. لو كان النظر باعتبار التنفل المطلق لقيل ماذا؟ يمكن تحصيل هذه المصلحة في غير هذا الوقت، فصارت المصلحة مرجوحة والمفسدة راجحة. وأما باعتبار ذوات الأسباب فالمصلحة راجحة لأنها تفوت، هو سيجلس في المسجد، فاتته أو لا فاتته، قد يحتاج إلى استخارة ويزول السبب، حينئذ صار عندنا تعارض بين أمرين، بين مقتضي وبين الوقت، فقدم رحمه الله تعالى كغيره قدم مراعاة المصالح المتعلقة بالشخص ذاته. قال رحمه الله تعالى: لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه، يحتاج إليه في هذه الأوقات، ويفوت إذا لم يفعل فيها، فات راح سبب، ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها، فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة، وصارت المفسدة حينئذ مرجوحة، فقدمت المصلحة الراجحة على المفسدة، بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت. هذا السبب في التفرقة بين النوعين. فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة، لا تفوت، لأنه إذا أراد الزيادة وأراد التحصيل حينئذ يكون في غير هذا الوقت، أراد أن يتطوع نفلا مطلقا يقال له ماذا؟ انتظر حتى تغرب الشمس وصلي ما شئت، حينئذ حصل المصلحة أو لا؟ حصل المصلحة. إذن تحديدها بالوقت النهي هذا يعتبر باعتبار الشخص ذاته، حينئذ المصلحة لن تفوت بمنعه من الصلاة في هذا الوقت. قال: فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة وفيه مفسدة توجب النهي عنه. هكذا علل ابن تيمية رحمه الله تعالى، وله تفصيل أوسع من هذا في الفتاوى الجزء 23، في الفتاوى الجزء 23 صفحة 214. قال: فذوات الأسباب إن لم تفعل وقت النهي فاتت وتعطلت، وبطلت المصلحة الحاصلة به، بطلت المصلحة الحاصلة به، بخلاف التطوع المطلق، فإن الأوقات فيها سعة، فإذا ترك في أوقات النهي حصلت حكمة النهي، وهو قطع للتشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس في هذا الوقت. قالوا: هذه الحكمة لا يحتاج حصولها إلى المنع من جميع الصلوات، من جميع الصلاة. تبي هذا ما أخذ يعتبر هنا، حكمة جاءت مطلقة فتخصيصها بفعل ونفي عن موضع آخر يحتاج إلى نص، بل يحصل المنع من بعضها فيكفي التطوع المطلق، يعني نخصص العلة في ماذا؟ في نوعين، ثم لا تظهر هذه العلة ظهورها في النوع الذي خصصناها فيه، فنجعل التطوع المطلق هو الذي فيه التشبه بالكفر وما عداه فلا. قال: وأيضا فالنهي عن الصلاة فيها هو من باب سد الذرائع لئلا يتشبه بالمشركين فيفضي إلى الشرك، وما كان منهيا عنه لسد الذريعة لا لأنه مفسدة في نفسه يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة، ولا تفوت المصلحة لغير مفسدة راجحة، والصلاة لله فيه ليس فيها مفسدة بل هي ذريعة إلى المفسدة، فإذا تعذرت المصلحة إلا بالذريعة شرعت، تعذرت المصلحة إلا بالذريعة شرعت، واكتفي منها إذا لم يكن هناك مصلحة وهو التطوع المطلق، فإنه ليس في المنع منه مفسدة ولا تفويت مصلحة لإمكان فعله في سائر الأوقات. وهذا أصل لأحمد وغيره، أصل لأحمد وغيره في أن ما كان من باب سد الذريعة إنما ينهى عنه إذا لم يحتج إليه، ينهى عنه إذا لم يحتج إليه، لكن هذا مقيد، مقيد بما إذا لم يكن فيه نص، لأننا علمنا أن سد الذرائع منه ما يكون فيه نص ومنه ما يكون ثابتا بالقاعدة، صحيح؟ التحريم تارة يثبت بنص وتارة يثبت بقاعدة، حينئذ التحريم الثابت بالنص ليس كالتحريم الثابت بالقاعدة، لأن النص كاسمه يعتبر ماذا؟ نص على عين المحرم. حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من نص آخر. لابد من نص آخر. قال: في أن ما كان من باب سد الذريعة إنما ينهى عنه إذا لم يحتج إليه. ونسبته للإمام أحمد بإطلاق حتى في هذه الصورة هذا فيه نظر. وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به وقد ينهى عنه، ولهذا يفرق في العقود بين الحيل وسد الذرائع. حيل وسد الذرائع، حيل هذه فيها ماذا؟ فيها قصد الإباحة، وسد الذرائع ليس فيه قصد، يعني الخلاف بينهما باعتبار القصد. قال: فالمحتال يقصد المحرم فهذا ينهى عنه، وأما الذريعة فصاحبها لا يقصد المحرم لكن إذا لم يحتج إليها نهي عنها، وأما مع الحاجة فلا. وأما مالك، لمن مالك، فإنه يبالغ في سد الذرائع حتى ينهى عنها مع الحاجة إليها، وذوات الأسباب كلها تفوت إذا أخرت عن وقت النهي، مثل سجود التلاوة، يعني جعل من ذوات الأسباب سجود التلاوة وتحية المسجد وصلاة الكسوف، ومثل الصلاة عقب الطهارة كما في حديث بلال، وكذلك صلاة الاستخارة إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا أخرت الصلاة، وكذلك صلاة التوبة فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور، وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين ثم يتوب كما في حديث أبي بكر الصديق، ونحو قضاء السنن الرواتب كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الظهر بعد العصر، وكما أقر الرجل على قضاء ركعتي الفجر بعد الفجر، مع أنه يمكن تأخيرها لكن تفوت مصلحة المبادرة إلى القضاء. إذن ما بقي شيء، جميع ذوات الأسباب صارت ماذا؟ صارت جائزة في وقت النهي، صار رفعا للنهي، هذا صار ماذا؟ صار رفعا للنهي. حينئذ كأنه يقال الأصل فيما يتعلق بذوات الأسباب عدم النهي، والأصل فيما يتعلق بالنفل، النفل المطلق، تطوع المطلق هو النهي، وهذا يحتاج إلى النص، لأن النصوص عامة فتبقى على عمومها، والأصل هو الظاهرية هنا في هذا المقام، وفي غير الشريعة أصلا مبنى على الله، وإنما نرجع إلى المقاصد، نرجع إلى التعليلات إذا ذكر مع الحكم علة، حينئذ يوجد معها الحكم إذا وجدت العلة وينتفي بعدمها. وإذا كانت الصلاة معللة في هذا الوقت بمشابهة المشركين، هذا يصلي نفلا مطلقا بجواره يصلي تحية المسجد، هل يتصور أن هذا فارق العلة وهذا لم يفارق العلة؟ تصور قطعا لا. الصلاة حصلت في هذا الوقت، زيد يصلي بجواره عمرو، واحد منهم ماذا؟ يصلي تحية المسجد والآخر يتنفل تنفلا مطلقا، حينئذ نقول للذي تنفل تنفلا مطلقا هذا محرم، لأن هذا الوقت يفضي إلى الوقوع فيه، أو الصلاة في هذا الوقت يفضي إلى الشرك، وأنت الذي تصلي تحية المسجد ارتفع عنك العلة، والوقت هو الوقت ذاته. لا شك أن هذا مصادم للنص، ولذلك الصواب أن يقال أن هذه المسألة، سنكمل كلام المصنف رحمه الله تعالى، الصواب أن نقول هذه المسألة ليست من قبيل التعارض، هنا وقع الإشكال، هذا محل الخلاف بين الفقهاء، هل الأحاديث التي دلت على مثلا تحية المسجد الصلاة مطلقة متى ما دخل المسجد، والأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر إلى آخره الأوقات المعلومة، هل التعارض بينها من تعارض عام وخاص، أو النص يكون فيه عموم من وجه وخصوص من وجه؟ لأن الأول أمر ظاهر عام فنخص، هذا من أسهل ما يكون. الثاني هو الذي يقع فيه الإشكال، أن يكون عاما من وجه وخاصا من وجه، هذا ليس من قبيل الجمع وإنما من قبيل الترجيح، يعني لابد أن نقدم أحد النصين على الآخر. لماذا؟ لأن هذا زيد من الناس يصلي الآن تحية المسجد، أحاديث الأمر تأمره به دخل المسجد، أحاديث الأمر لا يجلس حتى يصلي ركعتين تشمله، وحديث النهي تشمله، إذن عين واحدة مأمور منهي في وقت واحد، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى مرجح، نحتاج إلى مرجح، وليس من قبيل التعارض بين عام وعام، أو كما قال ابن تيمية بين عام محفوظ وعام غير محفوظ، لا، وإنما من قبيل الترجيح، لابد أن نقدم نصا على نص، ولا شك أن تقديم النهي مقدم على الأمر، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم ها فاجتنبوه. إذا نجتنب تحية المسجد في هذا الوقت، وهذا هو الصواب، النظر إلى ماذا؟ إلى الألفاظ، إلى الأدلة. ثم التعارض هو من قبيل الترجيح، فلا بد من تقديم أحد النصين على الآخر. وأما مراعاة المصالح والمفاسد هذه لا يلتفت إليها عند وجود النصوص، لا يلتفت إليها عند وجود النصوص. نكمل كلامه رحمه تعالى. قال: وكما أقر الرجل على قضاء ركعتي الفجر بعد الفجر مع أنه يمكن تأخيرها، لكن تفوت مصلحة المبادرة إلى القضاء، فإن القضاء مأمور به على الفور في الواجب واجب، وفي المستحب مستحب. والشافعي يجوز القضاء في وقت النهي وإن كان لا يوجب تعجيله، لأنها من ذوات الأسباب، وهي مع هذا لا تفوت بفوات، يعني ما يتعلق بها. فابن تيمية رحمه الله له كلام كثير في هذه المسألة. ابن رجب في فتح الباري الجزء الخامس صفحة 97 له كلام جيد، وهو أقرب إلى مذهب الإمام أحمد من كلام تيمية رحمه تعالى. قال: واختلفت الرواية عنه عن الإمام أحمد في قضاء سنة الفجر بعد الصلاة. تيمية أطلق فيما سبق ما نسب الإمام أحمد أنه مطلقا إذا كان ثم مصلحة راجحة حينئذ، وكان المحرم أو المنهي عنه سدا للذريعة، أنه يجوز مطلقا، وهذا فيه نظر. نسبة الإمام أحمد بالعموم هذا فيه نظر. قال ابن رجب: واختلفت الرواية عنه في قضاء سنة الفجر بعد الصلاة، والمشهور عند أكثر أصحابه. فرق بين الإمام أحمد وبين أصحابه، صحيح؟ فرق بين الإمام أحمد مذهبه الشخصي أقواله، وبين ماذا؟ بين المذهب للصلاح. فما رجحه فلان وفلان من الأصحاب لا ينسب إلى الإمام أحمد قولا، هذا الأصل، وإنما قد يخرج ويفرع إلى آخره، هذه مسألة ثانية. لكن مذهب الشخصي الذي يفتي به هذا مذهب، وأما التخريج والتفريع ونحو ذلك هذا يسمى مذهب الصلاحية وليس بلازم له. وليت المذاهب الأربعة تحرر باعتبار ماذا؟ باعتبار الأقوال التي هي أقوال لأصحابه، يعني يكون الذي نطق به مالك هو الذي يفتى به، وما لا يكون لمالك رحمه الله تعالى قول فيه يسكت عنه، لم يحفظ لمالك قوله. وكذلك الإمام أحمد وكذلك الشافعي. قال رحمه الله تعالى: والمشهور عند أكثر أصحابنا أن الحكم يتعدى إلى قضاء جميع السنن والرواتب في جميع أوقات التعميم مطلقا، صحيح؟ هذا المشهور، المشهور عند أصحابنا أن الحكم يتعدى إلى قضاء جميع السنن والرواتب في جميع أوقات النهي، وفعل جميع ذوات الأسباب فيها كصلاة الكسوف وتحية المسجد. وحكوا في جواز ذلك كله روايتين عن أحمد في جميع أوقات النهي، وهذا حكاه ابن تيمية، نص على أن الإمام أحمد عنه روايتان في جميع ذوات الأسباب. قال: وحكوا في جواز ذلك كل روايتين عن أحمد في جميع أوقات النهي. ولو قيل إن الخلاف مختص بالوقتين الطويلين دون الأوقات الثلاثة الضيقة لكان أقرب، هذا أخف من كلام تيمية رحمه تعالى. فيقال الأوقات التي الضيقة عند الزوال، عند الغروب، عند طلوع الشمس، هذه أوقات ماذا؟ ضيقة. لو قيل بالتحريم ثم ما بين طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس هذا وقت طويل، وكذلك العصر إلى قبيل غروب الشمس هذا وقت طويل. قال رحمه تعالى: ولو قيل إن الخلاف مختص بالوقتين الطويلين دون الأوقات الثلاثة الضيقة لكان أقرب، ولا يعرف، هذه الفائدة، ولا يعرف لأحمد نص بجواز شيء من ذلك في الأوقات الضيقة. لا يعرف، يقول ابن رجب رحمه تعالى وهو من محرري مذهب الحنابلة، لا يعرف لأحمد نص بجواز شيء من ذلك في الأوقات الضيقة. وكلام تيمية رحمه تعالى يطلق هذا في نظر ليس بصواب هذا. والتفريق هو قول إسحاق ابن راهوية وهو متوجه. والمشهور عن أحمد، هذه فائدة ثانية، والمشهور عن أحمد أن ذلك لا يفعل في أوقات النهي، يعني عكس ما ذكر ابن تيمية، وأن سنة الفجر إنما تقضى بعد طلوع الشمس. حتى نقل عبد الله ابن أحمد وهو أعرف بأبيه من ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه سأل أباه فقال له: حكي عنك أنك تقول يصليهما إذا فرغ من الصلاة فقال ما قلت هذا قط. يعني يصلي إذا فاتته ركعتي الفجر يصليها بعد الراتب يعني بعد الصلاة مباشرة. وكلام تيمية عام فيما سبق. وهنا حكى ابنه عبد الله أنه سأل أباه أنه نقل عنه أنه يصلي مباشرة بعد الصلاة، فأجاب بنص خاص في الموضع ما قلت هذا قط. قال ولابن بطة في ذلك مصنف مفرد في منع ذلك، وهو اختيار الخراقي وأبي الحسن التميمي والقاضي أبي يعلى، وحكي جوازه عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا، ورجحه طائفة من المتأخرين منهم. وقال ابن أبي موسى الأظهر عنه أنه لا يفعل شيئا من ذلك في وقت النهي، لكنه استثنى من ذلك قضاء قيام الليل والوتر بعد طلوع الفجر. قال وروى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا فاتته ركعتا الفجر قضاهما من الضحى، أخر بعد طلوع الشمس يعني. وروى عنه عطية أنه قضاها بعد الصلاة، ورواية نافع أصح أنه أخرها إلى الضحى. وممن قال يقضيها بعد طلوع الشمس القاسم ابن محمد والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك وإسحاق وأبو ثور، ونقله البويطي عن الشافعي. وروى عمرو ابن عاصم عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس. ده كلام رجب رحمه تعالى، واضح بين، وفيه استدراك على كلام تيمية رحمه تعالى. ولذلك أنا دائما أقول وجدت ابن رجب في فتح الباري يستدرك على ابن تيمية، لكنه لا يسميه، يذكر قال بعضهم أو كذا ويعرج عليه. قال كذلك ابن رجب فيما يتعلق بالتعليل، وهذا في موضع آخر في الفتح الجزء الخامس صفحة 54، قال وقول من قال إن النهي عنها كان سدا لذريعة الصلاة في وقت الكراهة الأصلي فلا يكون محرما غير صحيح. يعني بعضهم لما نظر إلى كونه ماذا، إنما نهي عنه لكونه سدا للذريعة، إذن ليس محرما، قال غير صحيح. فإنه إذا ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها كان نهيه للتحريم بقطع النظر عن ماذا، عن العلة، ما دام أنه محرم يكتفى به بقطع النظر عن كونه ماذا، سدا للذريعة أو غيرها. قال كان نهيه للتحريم، وإن كان معللا بسد الذريعة هذا لا يؤثر، كما نهى عن ربا الفضل معللا بسد الذريعة لربا النسيئة، وكل منهما محرم. وكما نهى عن شرب قليل ما أسكر كثيره، لأنه ذريعة إلى السكر. هل يقال هذا عند المصلحة الراجحة يباح أم أنه محرم مطلقا؟ ها، محرم مطلقا قطعا. إذن كونه أبيح لذريعة نحو ذلك لا يقتضي أنه ماذا، أنه يباح لمصلحة الراجحة، ما دام أنه نص عليه. قال وكلاهما محرم ونظائر ذلك. والذين حرموا الصلاة بعد الفجر والعصر اتفقوا على تحريم التنفل الذي لا سبب له، وأما ما له سبب كتحية المسجد ونحوها فلهم فيها قولان مشهوران إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. قال الشوكاني في السيل الجرار، نختم به في كلامه عن أوقات النهي، قال الأحاديث الصحيحة قد وردت مصرحة بالنهي عن الصلاة في الثلاثة الأوقات وعن قبر الموت فيها، ووردت أحاديث صحيحة مصرحة بالنهي عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وظاهر النهي التحريم، ظاهر النهي التحريم، خلافا لمن قال ماذا، الكراهة، لأن ثم خلافا في المسألة، هل النهي عن الصلاة تحية المسجد دخول في وقت النهي هل هو للكراهة أو التحريم، هذا فيه نزاع، والصواب أنه ماذا، للتحريم، لظاهر النهي. قال وظاهر النهي التحريم، ولم يرد ما يدل على صرفه عن معناه الحقيقي وهو التحريم إلى معناه المجازي وهو كراهة التنزيه، ولم يرد ما يدل على تخصيص ذوات الأسباب من هذا العموم، ما جاء دليل، إنما هو استنباط فقط، علة ومقاصد ونحو ذلك، لكن جاء نص لا، وإنما جاء بعض الأفعال كمن صلى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ونحو ذلك، أو من رآه صلى ركعتي الفجر بعد الفجر. قال نعم ما ورد فيه دليل يدل على فعله من غير فرق بين وقت الكراهة وغيره كتحية المسجد، فبينه وبين أحاديث النهي عموم وخصوص من وجهين، فيرجع إلى مرجح لأحدهما على الآخر خارج عنهما، وهذا هو الصواب، أن التعارض ليس بين ماذا، بين عام وخاص. وهنا سبب الإشكال في هذه المسألة، هل التعارض عام وخاص؟ لأنه لو كان بين عام وخاص انتهت المسألة، واضح أن العام يبقى على عمومه والخاص يدل على الصورة المستثناة، حينئذ يخالف حكم العام، هذا لا إشكال فيه، واضح، يعرفه صغار الطلاب. لكن هذه المسألة تعتبر من المسائل الشائكة عند أهل العلم، والصواب هو ما ذكرته سابق أنه يمنع مطلقا. قال: فيرجع إلى مرجح لأحدهما على الآخر خارج عنهما، فإن كان ترجيح الحظر على الإباحة من المرجحات المعمول بها كما يدل عليه حديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، كان المتعين ترك تحية المسجد في الأوقات المكروهة. وهذا هو الصواب، أن الحديث هنا يعتبر فاصلا، بمعنى أن النهي مقدم على الأمر، لا سيما يتعلق بهذه المستحبات. ثم اختار الشوكاني مذهبا غريبا في هذه المسألة، تحية المسجد، قال: وينبغي للمتحري لدينه تجنب دخول المسجد فيها، فإن دخل لحاجة فلا يقعد. هذا جمع بين النصوص، يعني لا تدخل المسجد وقت ماذا؟ وقت أوقات النهي، إن دخلت لا تقعد، تبقى واقفا. ونحن قلنا هذا بدعا، الوقوف والانتظار هذا يعتبر من البدع، وإنما الشرع إما أن تقعد وإما أن تصلي، إما أن تقعد وإما أن تصلي. وأما أن تتعبد الله تعالى في المسجد بالوقوف هذا لا أصل له، إما جلوس وإما وقوف. ونرى بعض الناس قد يبقى ماذا 10 دقائق، قل هذا لا أصل له، وإنما نرجع إلى ماذا؟ إلى المرجح. قال رحمه الله تعالى: إذن قوله هنا أراد ماذا؟ أراد مثالا، أن القاعدة تدل على أن الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه. وهنا نقول ماذا؟ هذه الصلاة سواء كانت لسبب أو لغيره فيها مفسدة راجحة، وهي أنه لا فرق بين النوعين من حيث ماذا؟ من حيث إيقاع الصلاة في الوقت المنهي عنه، واستوت حينئذ ماذا؟ الحكمة في النهي عند هذا وذاك، ولا فرق بينهما. وإخراج ذوات الأسباب والمصلي لذوات الأسباب عن كونه متشبها بالمشركين هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. وتصور المسألة فيما يتعلق ماذا؟ بشخصين، هذا لا إشكال يقع، هذا يتنفذ تنفلا مطلقا وبجواره مباشرة يصلي تحية المسجد، هذا جائز وهذا لا يجوز. لماذا؟ هذا لأنه لا يفضي إلى الوقوع في المشابهة، وهذا يفضي إلى الوقوع في المشابهة، هذا تعارض. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان نهي عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائه وسؤاله، هذا واضح بين أنه عام، يعني يستوي فيه كل مصلي. هذه العلة تدل على ماذا؟ على تعميم النهي، وأن النهي يتعلق ماذا؟ بأنه يفضي إلى الوقوع في الشرك، إذن المنع مقدم على الأمر، لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها، ولو كان قاصدا ربه جل وعلا، ولو كان مصليا متبتلا لله تعالى كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها. كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه، السجود محرم في نفسه، وأما النهي هناك محرم لغيره ولو كان معللا، فيبقى على عمومه. قال: أعظم تحريما من الصلاة التي نهى عنها لئلا يفضي ذلك إلى دعاء الكواكب. ولا شك في هذا، أن السجود ذاته هذا محرم لذاته، وأن الصلاة محرم لغيره، وكل منهما ماذا؟ محرم، كل منهما محرم. وأما ما يتعلق بالسجود للكوكب أو الشمس هذا لا يمكن نقع فيه نزاع، وأما ما يتعلق بالصلاة في الوقت المنهي عنه هذا الذي وقع فيه نزاع، ونرجع إلى ماذا؟ إلى الأدلة. كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مسارد، فنهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم، لأن دعاءهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد. صحيح، اتخاذ القبور مساجد هذا محرم، وهو وسيلة إلى الوقوع في ماذا؟ في دعاء الموتى. دعاء الموتى ذاته محرم، محرم لنفسه لذاته، نعم محرم لذاته، وكلاهما محرم، ولا يمكن أن يقع ماذا؟ أن يقع تعليف الاستثناء فيما يتعلق به اتخاذ المساجد على القبور.